إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير: هذه من نعم الله العظيمة التي أنه أتم لنا هذا الدين. وقال رحمه الله: الدين دين الله، وإنما أضافه إلى العباد: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إنما أضافه إلى العباد لأنهم بحاجة إلى هذا الدين، لأنهم بحاجة إلى هذا الدين. وفعلا لا يستطيع الإنسان خاصة المسلم أن يتجرد عن دينه، وإن تجرد تنكدت له الحياة وانقلبت عنده الموازين. أما المسلم الحق فهو يعمل بهذا الدين، لأنه في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى هذا الدين. هذه الآية فيها رد على من حجز الإسلام في المسجد وظن أنه، أي أن الإسلام صلاة وصيام وحج وزكاة، فتراه يعمل المعاصي والمنكرات، فإذا نصح قال: أنا أصلي، أنا أصوم رمضان. هذا الدين كامل، أمر بالصلاة وحرم المعاصي، أمر بصيام رمضان ونهاك عن المنكرات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذ الدين كامل أعمالا وأخلاقا واعتقادا وسلوكا وآدابا. هذا الدين ما ترك شيء إلا وتطرق إليه. اليوم أكملت لكم دينكم. انبهر بعض المسلمين من تلكم الدعايات أن في دول الكفر وصلت بهم العناية والرحمة حتى بالحيوان، وظنوا أن الإسلام بعيد عن هذه الأمور. يا عبد الله، الإسلام وصل إلى حد الطرق، الإسلام وصل إلى حد الأشجار والزرع. اليوم أكملت لكم دينكم. الإسلام تطرق إلى الطب، السياسة، الرياضة، الثقافة. وأنت داخل غرفة النوم مع زوجتك إن حصل إشكال فالإسلام يحل لك تلك المشكلة. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أعطاك العلاج وأعطاك المخرج. وجاء من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الجلوس على أو في الطرقات، قالوا: مجالسنا لا بد منها نتحدث فيها. قال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. هذا ديننا يا رجال، تريد أن تذبح؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الدين الذي عز الله به سلفنا الصالح. كيف كانت العرب في جاهلية يأكلون الميتة ويقتل بعضهم بعضا، الظلم والزنا والبلاء والشر والخمور. جاء هذا الإسلام وهذا النور، انتقلوا إلى مرحلة عظيمة، صاروا قادة وسادة يقودون العباد والبلاد بهذا الدين. وصارت عبارة عمر مشهورة: قد كنا أذلاء أعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. أيها المسلم، هذا هو الدين. تريد طبا؟ كان رضي الله عنهم جميعا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهموا هذا الأمر، فكانوا يأتون يسألون حتى عما يصاب به من أمراض. قال عطاء قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع ادعو الله أن يعافيني. الحديث: كانت تعاني من هذا المرض، فإذا بها رضي الله عنها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قالت: هو متخصص في الصلاة، هو متخصص في الزكاة، شأنه الصيام، يا رسول الله إني أسرع ادعو الله أن يعافيني. قال أبو سعيد الخدري والحديث في الصحيح: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه. وفي لفظ: يا رسول الله قد استطلق بطن أخي. قال: اسقه عسلا. الحديث الشاهد منه أنهم كانوا رضي الله عنهم يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى فيما يتعلق بالأمراض التي يصابون بها. هذا هو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام الصافي النقي. وهكذا فهم أولئك الرجال إن استشكل عليهم أمر حتى من أمور الدنيا فكانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا إذا رزق أحدهم بمولود يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكه ويسميه. انظر لحال المسلمين اليوم في اختيار الأسماء، هل يعودون العلماء؟ هل عدوا ورجعوا إلى طلاب العلم؟ أريد أن تختار لي اسما لولدي أو لبنتي. فأنتم أعلم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا استشكل على أمر في الصلاة أو في الزكاة قال: سنسأل أهل العلم. وإن زاده مولود ذهب واجتهد وتلن باسما بعيدا وغريبا عن الإسلام والمسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لما رأى بعض المسلمين من حال الكفرة من الاعتناء بالكلاب ذهب واشترى كلبا أو ربى كلبا واعتنى به، قال هذا من حق هذا الحيوان. والإسلام قد نهى عن اقتناء الكلاب إلا لثلاث مسائل أو أمور، وإلا فالنهي عن النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى ما يهدف إليه أعداء الإسلام وما يهدف إليه أولئك الكفرة، حتى رغبوا بعض أبناء المسلمين في اقتناء وهكذا تربية الكلاب للزينة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن تربية الكلاب. انظر إلى هذا الدين العظيم، ديننا يا رجال أتى بالأمور التي فيها الحفاظ على الصحة، أتى بالأمور التي فيها الحفاظ على الأبدان، حرم علينا الخبائث، حرم علينا المسكرات، حرم علينا الخمور. هذا الدين ليس الدين في المسجد، أن تصلي خمس فروض فإذا جاء وقت الزواج ترتكب من المحرمات وتعج البلاد بالغنى. هل سألت ما حكم الإسلام؟ أنا أصلي وأصوم، أنا مسلم، ماذا يقول ديني؟ ماذا يقول ربي؟ ماذا يقول نبيي في هذه المسألة؟ لتكون على نور. جاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام ورمى به، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب الرجل فقيل له خذ خاتمك وانتفع به، ماذا قال يا رجال؟ ماذا قال ذاكم الرجل؟ قال والله والله لا أخذ شيئا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. توقير والاحترام والتعظيم لدين الله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا أخذ شيئا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. يمر على مرأة تبكي على قبر، قال اتق الله يا مت الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت مسرعة تهرول إلى بيته صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اصبر. هكذا كانوا رضي الله عنهم يتفاعلون ويتعاملون مع هذا الدين تطبيقا وحبا في مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكذا عباد الله، ينبغي على كل مسلم أن يعتز بدينه وأن يفتخر بهذا الإسلام العظيم الكامل الشامل. وإياك إياك أن تظن أن هذا الإسلام لا يواكب هذا العصر، وهذا مفهوم خاطئ وعقيدة سيئة، أن يظن المسلم أن دين الإسلام لا يواكب هذا العصر. ديننا نافع والله لكل مكان وزمان، لأنه كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة والله نعمة، ما من إشكال وما من هم وغم إلا في هذا الدين المخرج، وما من قضية وتجد في هذا الإسلام المخرج والله. ولهذا من أعداء الدين سمعنا في هذه الأزمنة من يتعالج بالقرآن، بل منهم من يتعالج بالآذان، حتى قال بعض الكفرة ألفاظ القرآن مباركة وإن لم نفهم معانيها وإن لم نفهم ماذا يقول. الآذان من أعظم شعائر الإسلام، وهكذا القرآن. هم الآن يعالجون أصحاب الحالات النفسية بكتاب الله، ويأتي هذا المسلم يقول ديننا والإسلام لا يواكب العصر. وإذا رأيت وإذا نظرت للرياضة وإلى الرماية وإلى قوة الأبدان والأجساد، اعتنى بها الإسلام، اعتنى بها الإسلام. في وقت من الأوقات كان بعض السنة يمشي حافيا من دون نعال، قالوا هؤلاء متخلفون، وكانوا يطبقون هذه السنة. فإذا بالطب اليوم يقول هكذا المشي أحيانا يخلص الجسد من الشحنات الكهربائية. لا إله إلا الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم الصحابة هذه الآية وعملوا بها وطبقوها في أنفسهم وفي أولادهم، حتى أنه كان من أولاد الصحابة نحو من 300 من اسمه عبد الله، عبد الله، لمحبتهم لهذا الاسم الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا فقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في تطبيق هذا الإسلام وأنه شامل. فنستشكل عليه أمر، عادوا ورجعوا لهذا الإسلام وإلى هذا الدين. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، كيف حلت تلك القضية صلى الله عليه وسلم؟ أرشد الجار أن يخرج من بيته ومتاعه إلى الشارع، فكلما مر شخص سب ولعن ذاك الرجل، فإذا بالجار يعود إلى جاره ويستسمح منه ويتعاهده ألا يؤذيه. كيف عالج عليه الصلاة والسلام قضية صلة الأرحام وبر الوالدين؟ كيف عالج عليه الصلاة والسلام قضية الأراضي وقضية القطع وقضية الزراعة؟ كيف عالجها صلى الله عليه وسلم بهذا الدين؟ فعاشوا رضي الله عنهم عيشة هنيئة كما سمت، حتى صاروا سادة وقادة، ولله الحمد والمنة. ومما يوسف له أن من أبناء المسلمين اليوم من يستفيد من دينه، فصار عنده هذا الفهم السيء أن في الدين نقص أو أن في الدين أخطاء، فيبث هذه الأيام كما سمعنا مسلسلا يتعلق بالدولة العثمانية. ذكروا من يتابع تلك المسلسلات أنهم استنكروا أمورا، وفعلا يا أخي ما الذي يمثل؟ وأين يقام تلك المسلسلات؟ ولما أصلا أنشئت هذه المسلسلات؟ أتظن أن الناس يأتون بالحقيقة؟ بل فيه وغز وفيه الطعن للإسلام وقادة الإسلام والمسلمين. تشعر أم لم تشعر؟ الرافضة أتوا بمسلسل فيه قصة يوسف، وظن بعض الناس أن يوسف على كذا وكذا، واعتقد هذه الفائدة المأخوذة من الرافضة، يستسقي ويستفيد من دينه عبر المسلسلات والأفلام. ثم ترى فيما يسمى بشبكات التواصل بعض الفوائد الغير صحيحة، وإن كان الذي نشر وكذب يريد خدمة الإسلام لكن الفائدة غير صحيحة ولم تثبت لا في ديننا ولا عن ديننا. عباد الله، هذا هو الدين، مع أولادك وهكذا في بيتك الإسلام موجود ولله الحمد والمنة. وإن شوه بالموالد، وإن شوه بالبدع، وإن شوه بالتفجيرات والانتحارات، ديننا صافي نقي، صافي نقي، بريء من هذه الخزعبلات ومن هذه التهم. ديننا جاء بالحفاظ على الدماء وعلى الأعراض، ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.